الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل من الله عز وجل نستمد العون والسداد لرسلنا ونستكمل هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. ووصل من الحديث في اللقاء الماضي إلى الفصل السادس وهو توحيد الأسماء والصفات. وبدأنا في المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته، وتكلمنا عن تعريفه فقالوا توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارها ومقتضياتها في الخلق. بعد ذلك المنهج في إثباته، هي الضمير عائد على إيه؟ على توحيد الأسماء والصفات. المنهج في إثباته أي الطريقة التي تتبع في توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل. يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قلنا الترتيب ده مهم، الترتيب مهم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقلنا التحريف هو تغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان: تحريف اللفظي وتحريف المعنوي. وقلنا التحريف اللفظي وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، كتعريف كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وهذا ضلال. قال صاحب النونية: نون اليهود ولام الجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يعني مقصد الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بقوله نون اليهود اللي هي حنطة، لما قال له ربنا عز وجل قولوا حنطة فزادوا من قبل أنفسهم حنطة، ولام الجهمي اللي هي استولى بدل استوى أضاف لها اللام. وطبعا كلام ابن القيم رحمة الله عليه في قوله ولام الجهمي أيضا ولام الأشاعرة المنسوبون زورا ومبتانا إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. بعد ذلك تحريف معنوي وذلك تفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه صلى الله عليه وسلم، كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة أو النعمة فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا الوجه. وتكلمت معكم في اللقاء الماضي عن الفرق بين التبديل ومن التحريف، مضبوط؟ وقلنا أن التحريف هو صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له بغير قرينة، أو صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب. طيب، بعد ذلك التعطيل وهو نفي صفات الله عز وجل، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفاته. والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، زل اليد بمعنى القدرة، ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، كل هذا يكون تحريف لأنه استبدل المعنى الصحيح بمعنى آخر. وقلنا لكي يستقيم للمسلم هذا المعتقد لا بد أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق. أنصح الخلق للخلق، نعم، وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، أفصح من تكلم بلغة العرب، وبعد ذلك أبين الخلق للحق، ما كتم شيئا فيستحيل عقله أن يكون اليد بمعنى القدرة ويعدل عنها النبي صلى الله عليه وسلم باليد، وكذلك في كل الصفات التي أولوها أو حرفوها. أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق صلى الله عليه وسلم. يقول: والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، وأما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبداله، من غير استبدال له بمعنى آخر. يعني التعطيل لك لا، الله عز وجل لم يستوى على العرش ولم يأتي لفصل القضاء ولم ينزل إلى السماء الدنيا، بينفي الصفة بيعطل. أما التحريف هو بيغير الصفة من معنى إلى معنى آخر غير صحيح. طيب، والتكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها. طيب، عاوزين نفرق بين التكييف وبين التمثيل قبل ما أذكر كلام المصنفين في الكتاب. طبعا كما تعلمون أي صفة لأي مخلوق لها هيئة. يعني أقول مثلا رأيت الحاج يسير، خلاص شفته هو ماشي بيرفع رجله ويضع عليه ويديه مع رجليه ورأسه في الأمام، يبقى إيه؟ أصبح مشي له كيفية عناية. ليه؟ رأيته، واخد بالك؟ طيب، يبقى الكيفية معناها تحديد الصفة بكيف معين، تحديد الصفة بكيف معين. طيب، التمثيل جعل الصفة تشبه صفة معينة. كيف؟ أنا بقول الصفة دي لها كيفية معينة. يعني واحد قال لي مثلا إيه، الحق فلان الفلاني جاي على الباب، فبقول له قادم، قال لي ودخل الشارع حول وجاي على الناس ده. فأنا لما قالوا لي جاي بتصور إن هو جاي، فسألت أقول له طب هو راكب أم يمشي؟ قال لي ماشي. طب هو لما ماشي أنا في ذهني تخيل ولا مش في ذهني تخيل؟ ذهني تخيل، ماشي على رجليه. ده اسمه إيه؟ التكمل. لكن التمثيل أي أجعل صفة لشخص بعينه، بعينه. فعشان كده المبتدأ لما قالوا صفات المولى عز وجل لها كيفية ولم يحددوها بشخص بعينه أو بكيفية بعينه، قالوا لا بس لها كيفية وكيفية إحنا عارفينها. طب التمثيل جعل صفات المولى عز وجل كصفات المخلوقين. يبقى التمثيل أسقط الكيف على شخص بعينه، أما التكييف جعل الكيف إيه؟ مطلقة، بس جعل له كيف، والكيف والكيف هذا يعرفه. وإحنا قلنا قبل ذلك إن صفات المولى عز وجل معلومة المعنى لديه، يعني كل صفة لها معنى معين. أما الكيف فربنا تبارك وتعالى أخبأه عنا، ولا سبيل لنا للوصول إلى هذا الكيف إلا من خلال ثلاثة طرق. كيفية الوصول إلى كيفية الوصول إلى كيفية صفات المولى عز وجل بثلاث طرق، مش غير. الطريق الأول أن نرى الله عز وجل، وهذا لن يكون في الدنيا. الطريق الثاني أن يصف لنا ربنا عز وجل كيفية صفاته، وما حصلش. الوجه الثالث أن يكون له شبيه له ولد له، نقول هذه الصفة مثل هذه الصفة، وهذا ما يكون. فلما انقطعت السبل الثلاث، واخد بالك، أصبح لا سبيل لنا لمعرفة كيفية المولى عز وجل. فمن بحث في كيفية أي صفة من الصفات، ده اللي احنا قلنا عنه علم أخفاه الله عز وجل عنه ولا سبيل للوصول إليه. فالبحث عنه من العبث ومن الضلال. أنا أبحث إيه؟ وبعدين خد بالك كما قلنا ده فوق مدركات العقل. يبقى فرق بين التكييف وبين التمثيل. نقرأ سويا. والتكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله، فيقولون كيفية يده كذا وكذا، وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا. فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه، ويعجزون عن إدراكه. اكتب كده جنبها، لأن للعقل حدود، وكذلك ليس لله نظير فنقيس عليه. طيب، والتمثيل لك هو التشبيه، كمن يقول لله سمع كسمعنا، ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. وفي واحد من هؤلاء المبتدعة كان يقول أعفوني من اللحية والفرج وأنا أصف لكم الله عز وجل. له يدك أيدينا ووجهك وجهنا وعينك عينينا، ومن ظلام كفر عياذا بالله. وينتظم المنهج الحقي، ركزوا الله يبارك فيكم في اللي جاي، أهي دي بقى أصول منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الذي ضل فيه كثير من القوم. يقولون وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. شفت العلم بقى سهل ازاي؟ يبقى انا رجل اريد ان اوحد الله في الاسماء والصفات، انك عندك ثلاث اصول، احفظها جيدا واستوعب معناها وحققها في الواقع العملي، كده سلم لك توحيد الاسماء والصفات. وهكذا في الربوبيه وهكذا في الالوهيه، يبقى انتهى الامر على ذلك. احنا قلنا قبل ذلك لن يكون المسلم موحدا التوحيد الذي ينجيه من الخلود في النار الا اذا حقق انواع التوحيد الثلاثه، الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. كيف ينتظم التوحيد في الأسماء والصفات؟ بثلاثة أصول. طيب كيف ينتظم التوحيد في الربوبية؟ بإفراد المولى على بالخلق والملك والتدبير. طيب في الألوهية بإفراد المولى عز وجل في كل أنواع العبادة. وانتهى الأمر على ذلك، عقيدة بسيطة سلسة ميسورة بعيدا عن تعقيد علماء الكلام. الأصل الأول تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. ودي سهل، يعني إيه؟ اكتب كده جنبك عندك في الهامش، والتماثل في الصفات لا يلزم منهم التماثل في الموصوفات. التماثل في الصفات لا يلزم منه التماثل في الموصوفات. يعني ايه؟ فلان عنده قوة والله عز وجل له صفة القوة سبحانه وتعالى، هل معنى ذلك أن قوة العبد كقوة الله أو العكس؟ لا. هذا معنى كلمة التماثل في الصفات لا يلزم منه التماثل في الموصوفات. واضح يا اخوانا دي؟ ودي الكلام ده اي عقل يقر به. دي مساله متهيئه، ما احنا ممكن نكون بشر، انا عندي قوه ووليد عنده قوه والبراء عنده قوه وتامر عنده قوه، ولكن قوتنا تختلف بدلاله الواقع والمعقول، والمعقول لا ينكر كده. اهل البدع ابدا قال لك لا، لو قلنا له يد يبقى كيد المخلوقين، ولو قلنا ان له قدره يبقى قدره في المخلوقين. ما هذا الضلال وهذا الانتكاسه للعقول. يبقى الاصل الاول يا اخوانا تنزيه الله جل وعلا عن ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. شوف بقى ضلال المنسوبين ظلما ومبتدعا الى الاشاعره، قال لك لو قلنا انه استوى يبقى كاستواء الرجل على عرشه، يبقى تحيز، يبقى احيط به، وده كلام ما ينفعش، يبقى استوى معنى استوى. طيب ايها الغبي الادنى، من الذي يقرك على هذه اللوازم؟ نقول استوى ولكن لا ندري عن كيفية استواء شيء، نقول ينزل ولكن لا ندري عن كيفية نزول شيء. بهذا يستقيم المعتقد في الأسماء والصفات. الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. اكتب والتماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات. نعم احنا قلناها الأولانية، أن التماثل في الصفات لا يلزم منه التماثل في الموصفات. القاعدة الثانية التماثل في الأسماء لا يلزم منه التماثل في المسميات. فلان اسمه عزيز وفلان اسمه كريم، وكذلك من أسماء المولى عز وجل، ولكن هذا غير أهل. لذلك كلنا نشترك في بعض الأسماء، وده غير ده غير ده. هو ما فيش مثلا العلاء واحد، ما في مئات العلاء، ما فيش الاسد الواحد، ما في مئات. ولكن هل يزعم علاء ابن عبد الله يشبه علاء ابن عبد الرحمن؟ ولا يقول عقل بذلك. التناسب في الاسماء لا يلزم منه التناسب في المسميات. يبقى الاصل الثاني الايمان. وخد بالك العلماء لما حطوا كلمه الايمان لم يقولوا التصديق، لان التصديق يختلف عن الايمان. وده من الزلل اللي وقع فيه المرجئه، ظنوا ان الايمان معناه اللون هو المقصود به المعنى الشرعي، وده خطا. فهنا قالوا الايمان، لان الايمان يلزم منه التصديق والاقرار والعمل، اما التصديق بس لا يلزم منه ذلك. يعني نقول على الانسان انه مصدق اذا صدق الاخبار ولم يعمل به ولم يقر به، يبقى ده مصدق. اما يستحيل ان نقول عنه انه مؤمن اذا صدق فقط. لابد التصديق والاقرار الذي يلزم منه العمل، كده يبقى مؤمن، غير كده يبقى مصدق، والتصديق غير الايمان. الاصل الثالث قطع الطمع عن ادراك حقيقه كيفيه صفات الله تعالى، لان ادراك المخلوق لذلك مستحيل. قطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات الله عز وجل، لان ادراك المخلوق لذلك مستحيل. واحنا قلنا بثلاثه اوجه ذكرناها قبل قليل، فمن حقق هذه الاصول الثلاثه فقد حقق الايمان الواجب في باب الاسماء والصفات على ما قرره الائمه المحققون في هذا الباب. يبقى يا اخوانا اصول منهج اهل السنه والجماعه في توحيد الاسماء والصفات ثلاث اصول. الامر الاصل الاولاني تنزيه المولى عز وجل، ان يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. الامر الثاني الايمان بما وصف بما سمى الله عز وجل به نفسه او سماه به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوصف. الاصل الثالث قطع الطمع في ادراك كيفيه الصفات، مش المعنى، لا معنى الصفه معروف، ينزل معروف من علو الى اسفل، ياتي من مكان لمكان، واخد بالك؟ استوى بمعنى استقر وعلى وارتفع، دي معاني معلومه. اما الكيفيه لا، الله عز وجل اخفاها عنا، ولا سبيل للوصول اليها الا بثلاثه اوجه، والثلاثه اوجه ايه؟ مغلوقه او الله عز وجل اخفاها عنا. بعد ذلك ادله هذا المنهج. معنى كلمه ادله هذا المنهج يعني لا يوجد عند اهل السنه والجماعه منهج بغير دليل، بل الادله استقراها اهل السنه وخرجوا منها الايه؟ المناهج. دلت الادله من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. فمن الادله على الاصل الاول اللي هو يا اخوانا تنزيه المولى عز وجل، وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهه المخلوقين، قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه المثليه، ومقتضى الايه نفي المماثله بين الخالق والمخلوق من كل وجه، مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين مع كثرة من يتصف بها من المخلوقين. طيب ما هو السمع والبصر؟ كل البشرية إلا ما استثنى يسمعون ويبصر، ولهم سمع ولهم بصر. عشان كده الآية دي بالذات بيسميها العلماء اصل الاصول في معتقد اهل السنه والجماعه في الصفات والاسماء. لا ذلك. ليه بقى؟ لان اي واحد مبتدع لم يعتقد المعتقد الصحيح سيخالف هذه الايه من وجه. فمن شبه الله بخلقه او مثل الله بخلقه فقد خالف اول الايه، ليس كمثله شيء، نفع عن نفسه المثلية في كل شيء. طيب، ومن نفى عن الله عز وجل المثلية والمشابهة ونفى الصفات أو أولها خالف عجز الآية، لأن الله أثبت لنفسه السمع والبصر. لذلك المبتدع كان عايزين يغيروا الآية ويريدون أن يقول ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأن العزة والحكمة من الصفات المعنوية، أما السمع والبصر فلغيره، فقالوا إيه خلاص خلها العزيز الحكيم هكذا. ولكن عشان كده يا أخوانا تجد أن كل ألفاظ القرآن وحروفه وكلماته وضعت لغاية الحكمة والإتقان، فإذا غيرت لفظا أو كلمة وأتيت بمرادف لها في لغة العربي حتما سيختل المعنى. طيب يقول: وما يقال في السمع والبصر يقال في غيرهما من الصفات. واقرأ قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع. كلمة البيت إذا أطلقت معناها الغرفة، مش البيت اللي هو 120 متر وأربع أوض وصالة، لا معايا قناة فماري كويس. البيت إذا أطلق في سياق عند سلفنا المعنيه لي غرفة من الدار، الدار بقى اللي هي الايه اللي هو بتاعت ايه البيت الكبير يعني او الايه المسكن يعني. وانا في ناحيه البيت ما اسمع، فانزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن الادله ايضا قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الامثال. قال الطبري في تفسير الايه: فلا تمثلوا لله الامثال ولا تشبهوا له الاشباه فإنه لا مثل له ولا شبه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هل تعلم له سمية؟ قال ابن عباس في تفسيره: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟ ومن الأدلة أيضا لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال الطبري: ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. يبقى كل هذه الأدلة تدل على تنزيه المولى عز وجل، وإنه لا مثيل له ولا ند ولا نظير. يبقى لما علماء أهل السنة وضعوا هذه الأصول أطلعوها من الأدلة الشرعية. طب الأصل الثالث وهو الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه أو سمى به نفسه، وكذلك ما سماه به الرسول أو وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على الأصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يبقى من أسمائه الحي القيوم العلي العظيم. وقوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذه أسماء وصفات أثبتها ربنا عز وجل لنفسه في الكتاب نؤمن بها كما جاء، وبما دلت عليه من معالم مع الأرض في الاعتبار أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من خلقه. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. متخيلينها يا أخوانا ديت كلمة الأول ليس قبلك شيء؟ ابعد النظر فيها كده، سيخضع القلب لله عز وجل متذللا عاجلا. انت الاول فليس قبلك شيء. لذلك عند مسلم من حديث عمران بن حصين انه قال جاء وفد من اليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئنا نسالك عن هذا الامر، اي الدنيا دي كلها وربنا اولها اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره. متخيل هذه؟ كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه. يبقى هو الاول من امعن فيها النظر مستعينا بالله ان شاء الله سيعظم ربنا في قلبه. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم امين، اللهم امين. والنصوص في تقرير هذا الباب كثيره تدل عن الحصر. طيب، واما الاصل السادس في اصول منهج اهل السنه والجماعه من اسماء والصفات هو قطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات المولى عز وجل. وهو قطع الطمع عن ادراك كيفيه صفات الله تبارك وتعالى، فقد دل عليه قوله تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال بعض اهل العلم في معنى الايه لا احاطه للعلم البشري برب السماوات والارض، فينفي جنس انواع الاحاطه عن كيفيتها. ومن الادله لهذا الاصل قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية. فالرب يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه. ودي مهمة جدا. يبقى هنا قوله تعالى لا تدركه الابصار، المعني هنا ادراك احاطه. لذلك لما استدلت عائشه رضي الله عنها على عدم رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل لهذه الايه كان الاستدلال منقوض، لان لا تدركه الابصار المعني به ادراك احاطه. فعندنا رؤيه بغير الاحاطه وعندنا رؤيه باحاطه. احاطه يعني ايه؟ الشيخ بصير دوت شاف ايه؟ شاف الجزء الاعلى من البدن، يبقى رايه ولكنه لم يحط به. طب لو انا وقفت قدامه من اول لحظه هيحط بي، واخد بالك؟ دار حوالي فرآني واحاط بي. فالرؤيه شيء والاحاطه شيء، فثبوت الرؤيه لا يلزم منه الادراك، اما الادراك يلزم منه الايه؟ الرؤيه. واضحه؟ ثبوت الرؤية لا يلزم منه الإدراك، أما الإدراك يلزم منه الإيه؟ الرؤية. واضح يا أخوان؟ وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه، كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه. فمن تكلف، انتبهوا، ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله، فهو الذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. يعني واحد قال لك طب استنى بقى إيه؟ أنا هبص أشوف إيه اللي ورا الجدار ده، وهو يعش، واخد بالك أنت إزاي؟ يعش، وقال لك استنى هبص أشوف ورا الجدار، يا راجل أنت ما تشوفش، قال لك بس سيبني أفكر شوية. هذا عبث كده. الواحد قال ايه؟ استنى كده انا هسمع بس حد بينادي عليا من البيت ولا حاجه، وبينه وبين البيت 70 كيلو. لا، يبقى التفقه في صفات المولى عز وجل، يعني هم بيظهر الارسال هنا ليبين يعني ايه طرديه العقل من يفعله. يقول وينبغي للعاقل ان يعلم ان للعقل حدا يصل اليه ولا يتعداه، كما ان للسمع والبصر حدا ينتهيان اليه. فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. معناه ده إيه؟ منكوس العقل، لا يعي شيئا وهو أضل من حمار أهله. المبحث الثاني أمثلة تطبيقية لأثبات الأسماء والصفات في ضوء الكتاب والسنة. دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة أو من أوجه متعددة وفي سياقات متنوعة. والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدا، دون فيها الكتب والمصنفات، وعد أهل العلم الكثير منها، ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل للحصر. فمن أسماء الله تعالى الحي القيوم، وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، يبقى جاء الاسم في صحيح في الدليل الصحيح جاء بصيغة الاسمية، ركزوا، جاء بصيغة الاسمية ولم يأتي بصيغة الوصف أو الفعل، لا، جاء بصيغة الاسمية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن السنة حديث أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحميد أي من أسماء المولى عز وجل الحميد، وقد دل عليه قوله تعالى وأعلم أن الله غني حميد. ومن السنة حديث كعب بن عجرة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا برضو من باب لفت النظر قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل سيدنا مع أنه سيد الأولين والآخرين، وتأخير بين عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان. وعليه فمن قال في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد لا شك أنه مبتدع. الرحمن الرحيم، وقد دل عليهما قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين المشركين أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحليم، ودليله من القرآن قوله تعالى إنه كان حليما غفورا. ومن السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. ومن صفات المولى عز وجل، يبقى هو هنا المصنفون ذكروا بعض الأسماء على سبيل التمثيل، أما الحصر فالكتب موجودة وسيأتينا إن شاء الله قواعد لتضبط مسألة الأسماء والصفات. بعد ذلك انتقل إلى بعض صفات المولى عز وجل، قالوا القدرة وهي صفة ذاتية لله ثابتة بالكتاب والسنة، ومعنى ذاتية أي ملازمة لذات المولى عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ لا يتصور وجود الذات بدونه، هذا معنى كلمة صفة ذاتية ملازمة لذاته. دليلها قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. طيب خليك معايا كده، إن الله على كل شيء قدير، قدير هنا اسم قدير معايا هنا كده، فأين الصفة؟ كل أسماء المولى عز وجل تدل على الصفة، يعني كل اسم تشتق منه صفة. اكتب عندك في الهامش كده، ايوه لا لا اسم الله عز وجل القدير يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة القدرة بالتضمن. اسم الله القدير يدل على ذات المولى عز وجل وحدها بالتضمن، بالتضمن مش التضمن هو مكتوب، ويدل على صفة القدرة وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. تاني، اسم الله القدير يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القدرة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. أكون لأسماء ربنا عز وجل يشتق منها وصف. كل أسماء المولى عز وجل يشتق منها وصف، وأسماء ربنا كما سوف تأتين أعلام وأوصاف، وليس معناها أوصاف ينافي العالمين، لا، بعكس أسماء البشرية. كان قلنا قبل ذلك رجل اسمه سعيد من يوم ما تولد لحد ما مات ما شافش السعادة، واخد بالك؟ واحد اسمه كريم وهو أبخل من الحطيط ليس له حظ من اسمه، واخد بالك؟ أما أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على وصف. فقوله هنا إن الله على كل شيء قدير سبق صفة القدرة من اسم الله القدير. ومن السنة حديث عثمان بن أبي العاص أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته، أي وقدرته صفة القدرة، من شر ما أجد وأحاذر. ومن باب النصيحة يا أخوانا، عثمان بن عبد العاص أكملت الحديث قال إيه؟ ففعلت فذهب عني الوجع، فما رأيت أحدا قط يشتكي إلا أوصيته فنفع الله به كثيرا. الدعاء ده جاء به النص، فنفعله مع الاعتقاد الجازم بأن الله سيجعله سبب لذهاب المرض الآن. علشان كده بيبقى عندنا فرق، واخد بالك؟ فرق كبير يدل على ما في القلب من عمق العقيدة. ايه هو؟ على طول واحد مثلا صداع، ايه الحق؟ ايه الضغط؟ واخد بالك انت ازاي؟ طب لما لو تضع يدك على موضع الالم وتقول الدعاء؟ ما المانع؟ الوسخ المولع هاتوا نفلجين ولا مش عارف ايه؟ طب لما لا تطفئهم بالماء البارد؟ طب نقرا معاك المعنى ده، وان كان جائز ان انت تجيب له اسبرين وتديله الطبيب جائز، ولكن انا بدلل على ايه؟ ما في القلب من عمق الايمان والعقيده والعمل يطفو على الجوارح من اول وهله. زي بالظبط ايه؟ واحد مثلا بيشتغل او عاوز مصلحه من واحد معين، مصلحه مباحه، فهو رايح الصبحيه قابل الشيخ قال له انا رايح المصلحه الفلانيه ومدير المصلحه فلان الفلاني، ما تعرفوش؟ ما تعرفش حد يعرفه؟ قال طب لما لم تدعو ربك ابتداء؟ مش معنى لما لم تدعو ربك ابتداء؟ لان هو ده الاصل عند المسلم. يبقى انت وقعت في مرض او وجع اهو، ضع يدك على الذي تالم من جسدك، بعد كده هذا مرض كلوي، ايه دخل من ده؟ واحد يقول لك مثلا ده الكبد وقع، طب ما هو ده النص الشرعي، ده النص الشرعي الذي علمنا اياه نبينا صلى الله عليه وسلم، ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثه، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات اعوذ بعزه الله وقدرتي من شر ما اجد واحاذر. طب لو ان الانسان فعله ولم يبرا، لم ياذن الا ولم يشا الا، طب وبعد عيد تاني، عدت مش قادر اتحمل الالم، خلاص بس كل مسالك الكونيه تم، الامر واسع. بعد ذلك صفه الحياه يبقى هنا برضو صوت القدرة، كل واحد فينا عنده قدرة، عنده قدرة يزعل، واخد بالك، وعنده قدرة يعني، والله عز وجل له قدرة، ولكن هل القدرة كالقدرة؟ مفيش عقل يقول الكلام ده. طب نفس الحكاية، قلنا استوى، أنا استويت على الكرسي وربنا تبارك وتعالى استوى على العرش، هل جزم من دي تبقى زي دي؟ من قال الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ أخونا يسأل ويقول ما الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ الصفة الذاتية أي ملازمة للذات، لا تنفك الذات عنها مطلقا. الصفة الفعلية بتتعلق بمشيئة المولى عز وجل، واخد بالك؟ يعني إيه؟ معلقة على المشيئة، إن شاء ربنا فعل وإن شاء لم يفعل. زي بالضبط إيه؟ صفة النزول فعلي، إن شاء ربنا نزل وإن لم يشأ. في سورة المجيد صفة الإتيان، كويس؟ طيب صفة اليد ذاتية. طيب هناك بعض الصفات تجمع بين كونها ذاتية وكونها فعلية، كصفة الكلام ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار يتكلم ربنا عز وجل وقت ما يشاء. صفة الحياة، طيب من حي قدامك عمال يزعل واخ حي عمال يبرق له، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن حياة الحياة؟ لا، ما هو الشيء، ما انا بقول لك الشيء العجيب ايه؟ ان اهل البدع من المؤولة او المحرفة، ما الذي حملكم على هذا؟ ده كلام عقلي، يعني حتى نحي الأدلة الشرعية مؤقتة، وتعالى شوف الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالحياة. لذلك الجماعة الأشعرة لما قوم أثبتوا سبع صفات بالعقل ولم يثبتوا الباقي، كانوا متناقضين في الإثبات ومتناقضين في عدم الإثبات، متناقضين عقلا. السبع صفات هم اكتبهم: الفعل الحادث يدل على القدرة، الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل على العلم، الإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة. كتبت شيخ علاء لسه طلع كتاب تكتب، اتفرج عليا. كتبت ايه؟ ايوه، على ايه؟ على العلم. والتخصيص يدل على الإرادة. ايه معنى كلمه الفعل الحادث؟ يعني الشيء المخلوق يدل على القدرة، ده العقل. شيء مخلوق يدل على أن الذي خلقه قادر، أجمع معنى كلمة الفعل الحادث يدل على القدرة. طيب والإتقان يدل على العلم، إيه معنى إتقان؟ إتقان المخلوقات، إتقان المخلوقات يدل على العلم، لأن لا يتقن إلا العالم. طب والتخصيص يدل على الإرادة، إيه معنى التخصيص؟ مثلا يعني خلق الواد ده هو بعين واحدة، وخلق ده ثلاث عيون، وخلق ذا كذا، يدل على الإرادة، لأن إن لم يكن مريدا مش هو يتحكم في الخلق، يخص هذا بهذا وهذا بهذا. هذا معكم التخصيص يدل على الإيه؟ على الإرادة. يبقى الفعل الحادث يدل على القدرة، الإتقان يدل على العلم، التخصيص يدل على الإيه؟ الإرادة، ده بالعقل. قالوا إيه؟ قالوا هذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي. قول الأشعرة أثبتوا سبع صفات بالعقل، وخبرك عايزة الطلاق والدوات التحت. يبقى الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان والتخصيص، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. جهر في صفة الرحمة، قال لك لا لا لا، ليه؟ قال لك أصل الرحمة تدل على خوار في الذي يرحم. طب جبتها منين؟ قال لك ما هو هي الرحمة كده. طب في صفة الغضب، قال لك لا لا، ده الغضب فوران الدم في العروق وفرض الغضب، يبقى ربنا له خلق. أيها الغبي، قال لا، قال ما أنت أثبتت صفتها. عشان كده وقعوا في ورطة إيه؟ الكلام. قالوا طيب الكلام يلزم منه اللسان والشفتان والأسنان، قال لك لا لا، ده احنا نقصد الكلام النفسي. كلام الايه؟ النفس. ايه معنى الكلام النفسي؟ يعني يبص كده جبريل وبعد كده جبريل قال له خلاص يا رب انا فهمت يا روح على الملك. ما هذا هذا خلاص. طيب انت اثبتت صفه الحياه، طب لما لم تجعل صفه الحياه للمولى عز وجل كحياه المخلوقين؟ قال لك لا، ده سبحانه وتعالى حي، اما هو سبحانه وتعالى استوى، سبحانه وتعالى له قدم له ساق له رجل، لما هذا مثل هذا؟ تناقض عجيب. وظلمنا بعض ظلاما، وهذا الاسف الذي يضرب في ابنائنا في المؤسسه الرسميه. وهذه الثلاثه ما هي الثلاثة الأولين؟ استنوا خلنا كيف نخلص الثلاثة الأولين إيه؟ الفعل الحادث يدل على الخروج، والإتقان يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة. وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، وهذا الحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. سبعة كده؟ ولا ثمانية؟ هما بقى بتوع الأشعار نكمل أخونا كلامنا؟ خذوا بالكم توحيد الأسماء والصفات أصل من أصول التوحيد، ومش كده بس، ده من خلاله يعظم العبد ربه، فإن تحقق تعظيمه سيعظم الكلام، وإذا تحقق تعظيم الكلام سيستجيب للشرع. يبقى انتهت المشكلة بتاعتنا. الحياة وهي من صفات الله الذاتية، وهي مشتقة من اسمه الحي، وقد تقدم ذكر الأدلة عليه. العلم صفة ذاتية لله تعالى وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أهو له علم. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، حديث الاستخارة. أيضا من صفات المولى عز وجل الإرادة، وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. طيب عايزين نفرق بين الصفة الفعلية وبين الفعل معايا يا مشايخ. الصفة الفعلية متعلقة بمشيئة الله، أما الفعل متعلق بمشيئة الله ومرتبط بزمنه. معايا مشايخ؟ تاني الصفة الفعلية متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعل وإن شاء إيه؟ لم يفعل. إن شاء ينزل نزل، إن شاء جاء لفصل القضاء، وإن شاء لم يأتي. يبقى الصفة الفعلية متعلقة بالإيه؟ بمشيئة المولى عز وجل. طب الفعل بقى؟ الفعل يعني قوله تعالى إيه؟ يحيي ويميت. يحيي فعل مضاف ويميت فعل مضاف، فعل. ما الفرق بينهما وبين الصفة الفعلية؟ أن الفعل متعلق بالمشيئة ومرتبط بإيه؟ بالزمان. يبقى ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. أهو. ها؟ أي وزير؟ وزير دي ثاني اللي هي المكان. ليه؟ تحفظ ما شاء الله عليه. ثاني الصفة الفعلية والفعل فرق مهم جدا. الصفة الفعلية مرتبطة بمشيئة المولى فقط، واخد بالك؟ ده بالفعل مرتبط بالمشيئة ومتعلق بزمن، واخد بالك يا حفظك؟ ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. ينزل صفة نزول، يشتق منها صفة النزول يعني. طب ينزل فعل بمشيئة وزمن اللي هو الثلث الأخير إيه؟ من الليل. واضح يا اخوان هذا الفرق بين الصفة الفعلية وبين الإيه؟ الفعل. الإرادة بقى، قال تعالى فمن يرد الله أن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصطعد في السماء. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعماله. اكتب ده في الفرق يا أهلها مش عارفة. وثبوت الصفة في القرآن أو السنة من ثلاثة طرق. وثبوت الصفة في القرآن أو السنة من ثلاثة طرق. الأول أن تشتق من الاسم الثابت لله عز وجل. قبلت؟ عشان كده إياك أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. وإن كان الاسم الذي تخترعه من وجهة نظر كمن لله ما ينفع. يا واحد يقول لك إيه؟ ربنا ده تعالى الله عن ذلك صحراء، واخد بالك؟ يبقى نشتق منه صلة الصعر، ده بقى من الخلط ومن الزندقة. ليه؟ لأن أنت أتيت له بإسم يلزم أن تأخذ منه الصفة. لازم أي اسم ربنا يدل على الوصف، وأي اسم لا يدل على الوصف فليس بإسم، واخد بالك؟ يبقى الطريقة الأول التي نعرف بها الصفات أن تشتق من الاسم الثابت لله عز وجل. طيب الطريقة الثانية أن يأتي النص من القرآن والسنة بالصفة فيه، فقوله تعالى أنزله بعلمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله وقدرته، أن يأتي النص بالصفة بعينه. يعني من القرآن والسنة، يعني مش هنشتق بقى. أيوة باللفظ الصريح بعلمه بقدرته. الطريق الثالث أن يأتي الفعل الذي يدل على الصفة، أن يأتي الفعل الذي يدل على الصفة. واضح يا شيخ؟ دول الثلاث طرق بالاستقراء وجد العلماء من خلالها تثبت الصفة للمولى عز وجل. كل فعل يدل على الصفة. أي نعم. أي فعل. يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء. أي نعم. صفة العزة لله عز وجل. صفة العزة لله عز وجل. ماشي. بس في موضع الكمال. ماشي. إيه اللي حصل؟ عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا ورود الصفات من خلال الطرق الثلاثة التي أسمعتكم إياها. صفة العلوم وهي صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم، وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظهير فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الاستواء، الاستواء وهو صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة، صفة فعلية متعلقة بإيه؟ بالمشي، كما قال تعالى ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وعن قتادة ابن النعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه سبحانه وتعالى. ومعنى الاستواء في لغة العرب العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، واستواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله. ما الذي يقلق مضاجع المبتدعة في أنهم لا يحملوا المعنى على اللفظ على معناه في لغة العرب ويكلون الكيفية إلى الله؟ ده الشيء المحير فعلا. إيه اللي فعلك؟ ولماذا تقول استوى بمعنى استوى؟ ما الذي حملك على هذا؟ الكلام وهو صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام. فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء بكلام المسموع، وقد دل على صفة الكلام والأدلة من الكتاب والسنة. اكتب كده، تكلم ربنا عز وجل بصوت مسموع وبحروف، بصوت مسموع وبحروف. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. ومن السنة حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأغرشتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي. الوجه وهو صفة ذاتية خبرية. إيه معنى خبرية؟ أي جاء بها الخبر، جاء بها الدليل. وكذلك كل صفات المولى عز وجل الفعلية والذاتية تعتبر إيه؟ خبرية بورود إيه؟ الخبر إما في الكتاب وإما في صحيح السنة. قال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. نعيد من الأول تاني خالص. قول إحنا بنقول إيه؟ الصفة الفعلية والصفة الذاتية. خلاص عرفناها؟ كل صفة ذاتية فهي ذاتية وخبرية، وكل صفة فعلية فهي فعلية وخبرية. خبرية يعني إيه؟ جاء بها الإيه؟ الخبر. طيب كيف يأتي الخبر بالصفة؟ طب ركز بس، ما تقولش برأي له خلاص، ركز كويس. كيف يأتي الخبر بالصفة في الكتاب والسنة؟ إما بالاسم المطلق يشتق منه الصفة باسم الله الحسنى. نعم أحسن. أيوة. إما بالصفة بعينها وإما بالفعل الذي يدل على الصفة. أحسن. طيب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن السنة حديث جابر بن عبد الله لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. اليدان صفة اليدان ذاتية خبرية لله عز وجل وثبوتها بالكتاب والسنة. قال تعالى بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. العينان وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى ولتصنع على عينك وقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنه قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه وإن المسيح قد أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. القدم صفة القدم صفة ذاتية ثابتة للرب عز وجل بالأحاديث الصحيحة. ومن ذلك حديث أبي هريرة في تحاجج الجنة والنار وفيه فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجلهم رجله. خبرك نثبت صفة الرجل وصفة القدم وصفة الساق. خذوا بالكم كويس ازاي يفرق ما بين هي الساق هي القدم. لا لا لا كلام غير منضبط. يعني قلنا الصفات الاسماء والافعال بنتقيد بالنص الواحد لا نتخطاه. فالحديث اللي بين ايدينا فيضع الرب تعالى رجله خلاص وضع رجله. طيب كيفيه الرجل لا نعلم نكيلها الى الله عز وجل. فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض. وفي بعض الروايات في الصحيحين فيضع قدمه عليها. يبقى القدم صفر الرجل صفر الساق صفر. شبه الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بالله للفقه وهذا الحديث يقول صفة الرجل لله ما هذه العقيدة المضحكة. وأسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كثيرة لا تحصى وإنما هذه أمثلة ويجب على المسلم إثباتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وهو أعلم بنفسه من خلقه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأكملهم نصحا وأفصحهم وأبلغهم بيانا وأتقاهم وأخشاهم له. وليحذر من تعطيل الله من صفاته أو تجليها بصفات المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل قبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول أخونا: قد سمعت أحد رجال المؤسسة الرسمية يقول أن لفظ أهل السنة محجز ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يدعو إلى مذهب الأشعرية، وقد تكلم في الإمام محمد بن عبد الوهاب وذمه بكلامه كثيرا، وقد كان على أحد القنوات الفضائية، فكيف الرد عليه في مقال؟ والله يا أخي الفاضل، أبلغ رد، نقول له: يا ناطح الجبل العالي ليكلمهم اشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. بس من هو؟ لا، ما هو حتى يتكلم في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ والله ما أدري، ولكن لعله جاهل. قبل أن نقول هل يضر السحاب نبح الكلام، لعله جاهل، فليتق الله ربك. وقبل أن يتكلم في حق شخص يمعن النظر، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن الكلام. يقول: ما معنى الكلام صفة ذاتية باعتبار النوع وفعلية باعتبار الأفراد الكلام، وهل من المبتدع من عكسها؟ بص يا أخي الفضل، ذاتية باعتبار النوع، يعني الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية أنه يتكلم، صفة الكلام، ما فيش إله ما بيتكلمش. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما صدح بعض بني إسرائيل لما اتخذوا العجل، كان أول صلة الذنب إيه؟ ألم يروا أنه ها؟ لا يكلمهم، أول صلة الذنب لا يكلمهم، فجعل الجهمية رب البرية كإله بني إسرائيل، هو بيكلمش، فهو سبحانه وتعالى صلة الكلام ذاتية له. أما باعتبار فعلية باعتبار أفراد الكلام، يعني متى تكلم ربنا بالقرآن؟ لما أنزله على خير الأنام، صح؟ متى تكلم ربنا بالتوراة؟ لما أنزلها على نبيه موسى، وهكذا. يبقى ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. ما حكم الاستعانة بالجن في العلاج؟ لا يجوز مطلقا. وهل يجوز أن يمتهن المرء هذه المهنة ويأخذ عليها أجر؟ الذي نراه المنع، المنع سدا للذريعة وضرءا للفتنة. يقول أخونا: نريد تفصيل ما نسب إلى شيخ الإسلام في فناء النار. لا، نسب إلى شيخ الإسلام الرد على من قال بفناء النار، رسالة موجودة ومطبوعة، فكيف ينسب له ما رد عليه؟ هذا هو الخطأ. وكذلك ابن القيم رحمه الله عليه: الصواب أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تليدان، ومن اعتقد غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلال. هل اجتهد أحد من الصحابة في جمع الأسماء الحسنى؟ لا، لم يرد. والوجه الذي للمسلم هي إدراج منه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من الصحابة. يقول أخونا: عندما أكون في المواصلات العامة أرى كثيرا من المنكرات لا أستطيع تغييرها إلا بالقلب. حسن، غير بالقلب، واخد بالك؟ ونفسيتي تكون سيئة وأهرب من تلك الأماكن، فما نصح؟ لا يا أخي الفاضل، لا تشق على نفسك، فيكفي أنك أنكرت القلب. طبعا من لوازم الإنكار للقلب مغادرة المكان، هتنزل مع عربية هتروح فين؟ يقابلك شاطر من الشطار ياخذ ما معك من دورهما واخذ بالك واجب انك ان تقتل قلبك. يعمل في مصنع به حجرة مخصصة للصلاة يصلي فيها العمال، فهل تجزئ صلاتي معهم الصلاة في المسجد أم أتركهم وأصلي في المسجد؟ إن كانت الغرفة مخصصة للصلاة فقط ولا تستخدم في أي شيء بالمصنع تأخذ حكم المسجد وإلا فلا. سؤال مهم جدا يقول فيه أخونا: أهل البدع يستدلون بصلح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بكتابه الذي كتبه عندما أبى المشركون أن يكتبوا الرحمن الرحيم فكتب باسمك اللهم، ويستدلون بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا يستدلون على زعمهم الباطل أنه تنازل وأقام صلحا مع الكفار، يستدلون به على لجوئهم إلى الديمقراطية الكافرة. فنرجو الإضاحة. من التحاول في منشأة الآثار بيقول: ومن زعم أن النبي صلى فنازل عن شيء من أمور العقيدة في صلح الحديبية يعذر وإلا فهو زنديق. ما تنزلش أصعب إيه معنى التنازل؟ ما هو ده من الخلط. لما جه من سهيل بن عمرو فقال له، فسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قال له: لا، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم. طيب، يبقى هو مع اسمين من اسماء المولى عز وجل على الورق. هل هذا النحو على الورق نحو في الحقيقة؟ نحو في الحقيقة؟ لا. كذلك هذا ما صلح عليه محمد رسول الله: بس لو اعلم انك رسول الله ما قتلت. قال: امحي. عارف التنازل انت؟ لو شريف قال له: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله. وفي سيدنا النبي يبقى تنازل فين ونتكلم كلمة لكن هذا لم يعرف. عشان كده عدم كتابة الوصف لا يدل على أنه تنازل عنه، ولكن فما لهؤلاء القوم الذين يكادون يفقهون حديثا. بعض الأخوان هنا أنا بس هرد عليه حتى لا يظنوا إن أنا مثلا تهملنا. هو بيقول يريد أن تحاضرنا يوما في الأسبوع في مكان كذا وذكر المكان. أخي الفاضل، المسلك الذي نسلكه في إلقاء الدروس والمحاضرات نمشي في كل مكان نذهب إليه بنفس المنهج، كتب معينة وتشرح لنعلم الناس ما علمناهم الشيوخ. فليس عندنا وقت فقط يوميا في مسجد المساجد، فإن قدر ربنا عز وجل وتفرغنا من المسجد نشرف بالذهاب في أي مكان، فهذا عملنا شرفنا الله عز وجل به وأسعدنا به، ونسأل الله الإخلاص وحسن الخاتمة. جزاك الله خيرا. نصلي بالشفاعة إن شاء الله ونستكمل دروسنا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.